يقول فضيلة الشيخ: شخص أحرم بعمرة نافلة من التنعيم وتم الطواف والسعي وقبل الحلق والقص خرج من إحرامه ولبس المخيط، ما حكمه؟ إن كان خرج جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه أن يلبس إحرامه الإزار والرداء ويقصر ولا شيء عليه، وإن كان خرج لبس عالما فالواجب عليه بلا عذر، فالواجب عليه التوبة من هذا الفعل، وعليه كفارة فدية من صيام صدقة أو نسك، مخير من ذبح شاة أو صيام طعام ستة مساكين كل مسكين نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام في المكان الذي انتهك في هذه الحرمة إن كان أمكن ذلك، وإن لم يمكن ذلك ففي أي مكان يتيسر له إخراجها.